السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور البصائر بالعلوم وزين الألباب بمدارك المنطوق والمفهوم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وسلم ما لاحت الأنوار، وعلى آله وصحبه البر في الأخيار. أما بعد، فهذا مجلس في شرح كتاب الحج من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 بعد 300 والألف، والباعث على إفراده بالجلس تهيئة النفوس لما تستقبل من أيام الحج، فإن من موارد العلم رعاية فقه المناسبات، والمراد بفقه المناسبات الأحكام الشرعية المتجددة ملاحظة لزمان أو مكان أو حال. الأحكام الشرعية المتجددة مراعاة لزمان أو مكان أو حال، فإن النفوس تفتقر إلى هذا المورد افتقاراً شديداً يتجلى في طائفتين من الخلق. الطائفة الأولى أولئك الذين لهم رغبة في ابتداء تلك الأحكام المتعلقة بتلك المناسبة، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يعملوا بما تعلق بها من حكم شرعي إلا بتقديم العلم عليه، فإن الذي يعمل بلا علم آثم اتفاقا. ومن أحسن الأقوال في تعيين الواجب من العلم أن ما وجب العمل به فإن العلم به واجب، فأي شيء تعلق بالذمة وجوبه من الأعمال فإنه لا يجوز للعبد أن يعمله إلا بتقديم العلم به عليه. ذكر هذا جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجري في فرض طلب العلم، وأبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فهؤلاء الأربعة ذكروا أن العلم الواجب متعلقه العمل، فما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فقاصد حج الفرض مثلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج قبل الدخول فيه لافتقار إقامته تلك الأحكام على وجه تبرأ به الذمة إلى العلم، فلا سبيل إلى أدائها كما أراد الله عز وجل ورضي دينا فيها إلا بمعرفة أحكام الشرع المتعلقة بها. والطائفة الثانية طائفة حصلت حظا من العلم بفقه الأحكام، ومن جملته فقه تلك المناسبات، فيكون للعبد حظ من علم الفقه عامة أو حظ خاص في علم أحكام صيام رمضان، أو علم أحكام الحج، أو علم أحكام العقيقة وما تبعها من أحكام شرعية للمولود، فيكون إعادة علمه بها تقوية لما في نفسه من العلم وإحياء له. فإن العلم إذا لم يقوى في النفس بالمداشرة والمدارسة وإلا فإنه يموت فيها. قال المزي رحمه الله تعالى: من طلب العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. وتتأكد هذه المذاكرة في الأحكام التي تغمض وتدق، ومن جملتها علم مناسك الحج، فإن

فنزل منه حفص بعينه عند طيف بني كنانة، فبات المسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما لتعتمر من التنعيم، ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة، ولم يؤمن بعد أيام التشريق، فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. هذه القصة من كلام المصنف رحمه الله المترجمة بقوله كتاب الحج، واقعة عنده بعد كتاب الصيام، فإنه ابتدأ كتابه بعقد ترجمة تتعلق بكتاب الطهارة، فقال كتاب الطهارة، ثم لما فرغ منه أتبعها بترجمة ثانية فقال كتاب الصلاة، ثم أتبعها بترجمة ثالثة قال فيها كتاب الزكاة، ثم أتبعها بترجمة رابعة قال فيها كتاب الصيام، ثم أتبعها بترجمة خامسة هي قوله هنا كتاب الحج. فهذا الكتاب واقع في كتابه خامس التراجم المعقودة باسم الكتاب. وجمهور الكلام المذكور فيه هو كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، استله ملخصا من الكتاب المطبوع باسم القواعد النورانية، فإن الكتاب المذكور حسن الوضع في سياق الأحكام الشرعية، والمصنف رحمه الله احتفل بهذه الجملة من كلام ابن تيمية الحفيد، فذكرها في عدة مواضع من كتبه، منها هذا الموضع، ومنها في كتاب بهجة قلوب الأبرار، فإنه نقل كلام ابن تيمية هذا ملخصا قريبا من السياق المذكور، وكل ذلك إعلان منه بجلالة السياق الذي اقتصر عليه ابن تيمية الحفيد رحمه الله في كتابه المسمى بالقواعد النورانية. وهذه القطعة من كلامه تشتمل على 19 جملة، فالجملة الأولى قوله كتاب الحج، وهي مركب إضافي يتألف من مضاف هو كتاب، ومضاف إليه هو الحج، والجادة السوية في بيان المركبات الإضافية أن تعرف باعتبارين، أحدهما باعتبار مفرديها، والآخر باعتبار كونها لقباً لجملة من مسائل العلم. فبالاعتبار الأول، فإن الكتاب في لسان العرب فعال من الكتب وهو الجمع، فإن مجتمع الأشياء يرجع فيه إلى البناء على هذا الأصل، ومنه سميت جماعة الخيل والسلاح من الجيش كتيبة لما فيها من الاجتماع، وسميت جماعة الحروف والكلمات كتابا لما فيها من الاجتماع. فالكتاب في لسان العرب فعال من الجمع، فالمكتوب هو المجموع. وأما الكتاب اصطلاحا فهو اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب في فن ما، جملة من العلم تشتمل على أبواب من فن ما. فالكتاب يحوي عادة عندهم أبوابا ككتاب الحج مثلا، فإنه يحوي باب المواقيت وباب الإحرام وباب دخول مكة إلى آخر الأبواب المعدودة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. فالجملة الحاوية أبوابا متعددة تسمى كتابا في اصطلاح أهل العلم. وأما المفردة الثانية وهي الحج، فالحج لغة القصد، يقال حجت العيد يعني قصدت، وحججت إلى كذا وكذا يعني قصدت إلى كذا وكذا. وأما الشرع فالحج شرعا هو قصد مواطن معلومة، قصد مواطن معلومة في وقت معلوم لأداء أقوال وأفعال معلومة، لأداء أقوال وأفعال معلومة. مفتتحة بالإحرام ومختتمة بطواف الوداع. فحقيقة الحج شرعاً تدور على أصول، أولها قصد مواطن معلومة أي مواضع مبينة من الأرض، هي مكة ومنى ومزدلفة وعرفة. وثانيها أن تلك المواطن تقصد في وقت معلوم وهو أشهر الحج، وأصح القولين في تعيينها أنها الأشهر الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو مذهب الإمام مالك. وثالثها أن ذلك القصد إلى تلك المواطن في الوقت المقدر شرعا يراد منه أداء أقوال وأفعال معلومة. فالحج مشتمل على أقوال وأفعال، فلا يختص بالأقوال فقط ولا بالأفعال فقط، بل فيه أقوال وأفعال. ورابعها أن تلك الأقوال والأفعال المؤداة في تلك المواطن في الوقت المعلوم لها مبتدأ ومنتهى، فمبتدأها الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وهو نية الدخول في النسك، ولها منتهى وهو طواف الوداع. فعلى هذه الأصول الأربعة تدور حقيقة الحج شرعا. وقولنا عند ذكر مواقع هذه الأصول معلومة خير من الواقع في كلام كثير من المتأخرين عند ذكر هذه الأحكام من قولهم مخصوصة أو مخصوص، فإن بيان الأحكام الشرعية وقع في خطاب الشرع باسم العلم. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، وقال تعالى في أيام معلومات، وهو الجاري في استعمال الأوائل كالإمام مالك في موطئه وأبي عيسى الترمذي في جامعه في آخرين. فإذا أردت ذكر حقيقة صحية، فذكرها باسم العلم لقولك معلوم أو معلومة خير من ذكرها باسم التخصيص لقولك مخصوص أو مخصوصة تقديما للمستعمل في الخطاب الشرعي، فإن من المقطوع به أن المستعمل في الخطاب الشرعي مقدم على غيره. إذا تقرر هذا فإن من متأخر الفقهاء من استشكل عدم ذكر ما يدل على كون القصد إلى تلك المواطن على وجه التعبد، فقدروا احتياج هذا الحد وما جرى مجراه إلى قولنا في آخره بنية، أو قولنا في مبتدئه التعبد لله بقصد مواطن معلومة إلى آخره. واضح هذا الذي قالوه؟ طيب لماذا تركنا؟ ما الجواب؟ من نص عليها تبع مرعي وقد أشار إلى عدم الاحتياج إلى هذا مرعي الكرمي في كتاب الوضوء من منتهى الإرادات، وتبعه شارحه الرحيباني، وعلل ذلك بأن قولنا مخصوصة أو معلومة يراد بها المبين شرعا، والبيان الشرعي أن القصود المجردة والأقوال والأفعال لا تكون عبادة إلا بنية، ولذلك مثلا الفقهاء يذكرون النية شرطا في الوضوء، ويذكرون النية شرطا في الصلاة وفي الحج، منهم من عدها ركنا من أركان الحج على انفراده، ومنهم من أدرجها في جملة الإحرام الذي هو أول أركان الحج وهو الدخول في النسك، لأن الدخول في النسك لا يكون إلا بنية، وإدراجها به أظهر من إفرادها عنه. والمقصود أنه لا حاجة إلى التقييد بقولنا التعبد لله بقصد مواضع معلومة، أو ختم هذا الحد بقولنا بنية، لأن النية مندرجة في قولنا معلومة، يعني على وجه البيان الشرعي الذي تضمن إدخال النية فيها. إذا علم هذا فإن السابق من القول يتعلق ببيان قولهم كتاب الحج بالاعتبار الأول، وهو تعريف مفردين، وأما بالاعتبار الثاني وهو كونه لقبا لجملة من مسائل الحج، فكتاب الحج هو مكتوب جامع في أحكام الحج ومسائله، مكتوب جامع في أحكام الحج ومسائله. والجملة الثانية قوله وهو أحد أركان الإسلام، أي الحج معدود في الشرع ركنا من أركان الإسلام. واسم الركن ليس واردا في خطاب الشرع، لكن اصطلح العلماء على تسمية المذكور في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على 5 أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بناء، والبناء يناسبه اسم الأركان، فقولهم أركان الإسلام 5 هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إلى تمام تلك 5، مستفاد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأنه بناء ومن هذا الجنس تسمية بعضهم لها بأنها دعائم أو أساسات، فكل هذه الألفاظ ترجع إلى معنى واحد وهو أنها تمثل الجانب الأقوى من الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس ذكر عددا ولم يذكر معدودا، والمعدود يجوز تقديره على التذكير أو التأنيث إذا حذف في أصح قولي أهل العربية، وهذا التقدير سائغ بقولنا بني الإسلام على خمس أركان أو على خمس أساسات أو خمس دعائم أو خمسة أركان أو خمسة أساسات أو خمسة دعائم، فالتقدير بهذا أو هذا سائغ، والحج واحد من تلك الأركان إجماعا لحديث ابن عمر في الصحيحين، رواياه من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه عد حج البيت من أركان الإسلام. والجملة الثالثة قوله ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة، وفيها بيان حكم الحج أنه واجب. والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوا الأحكام باعتبار طلب الفعل والترك إلى خمسة أنواع، أحدها الإيجاب، وثانيها النفل، وثالثها الكراهة، ورابعها الحلال، وخامسها التحريم، ولهم عبارات مختلفة في الدلالة على هذه المعاني. والإيجاب عندهم هو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء جازما، فإذا وقع الخطاب الشرعي على وجه الطلب وكان هذا الطلب على وجه الجزم استحق وصف الإيجاب، فالإيجاب جامع لمعنيين، أحدهما وقوع الخطاب مقتضيا للطلب، فخرج الترك لأن المراد هنا بالطلب طلب الفعل، والآخر أن يكون ذلك الطلب للفعل على وجه الجزم، فإنه إذا خلا منه صار نفلا. فقوله رحمه الله ويجب يرجع إلى الأول، أي يطالب به العبد مطالبة جازمة، وهذا العبد المطالب هو المذكور في قوله على كل مكلف إلى آخره. فإن في هذه الجملة من قوله بيان شروط الحج، ولم يبتدئها رحمه الله بقوله مسلم مع الإجماع على أن الحج لا يجب إلا على مسلم، لماذا؟ الصيام بينا نحن هنا لماذا ما ذكرنا. وجواب ذلك أن يقال إن من الفقهاء من يترك عدد شرط الإسلام لما تقرر من كون المخاطب بالأحكام أصلاً هو المسلم، ولو قيل بأن الكافر مخاطب بها في أصح القولين، لكن الذي يراد منه إيقاع تلك الأحكام فعلاً وتركاً هو المسلم. ومن قواعد البيان أن المقرب لا يكرر، ومن قواعد البيان أن المقرب لا يكرر، لأن من عي الكلام وضعف المتكلم أن يعيد ذكر المتقدرات متى ما ثبتت في النفوس فيستغنى عن إيرادها لعلم النفوس بها ابتداء. فقوله ويجب على كل مكلف يتعلق به قولنا من المسلمين، فالشرط الأول هنا هو الإسلام. ثم قوله على كل مكلف، تقدم أن المكلف عنده هو الموصوف بالعقل والبلوغ، فالمكلف هو العاقل البالغ، وهذا الاصطلاح حادث غير قديم لا يوجد في خطاب الشرع. تسمية متعلق الأمر والنهي الذي خوطبت به النفوس تكليفا، وهو مبني على اعتقاد الأشاعرة في أفعال الله عز وجل وخلوها من الحكمة والتعليل، وسبق بيانه. والمختار في خطاب الشرع للدلالة على هذا المعنى هو اسم العبد، فالعبد هو الذي يطلب منه امتثال خطاب الشرع أمرا ونهيا. وقوله مستطيع السبيل وصف آخر لمن يجب عليه الحج، ومتعلق هذه الاستطاعة محلان، أحدهما البدن والآخر المال. وعدل المصنف عما يذكره الفقهاء عادة من قولهم قادر، فإنهم يدلون على هذا المعنى بهذا الوصف، فيقولون مثلا الصيام واجب على كل مسلم مكلف إيش؟ قادر. والعدول عن القدرة إلى استطاعة السبيل هي اتباع خطاب الشرع، فالله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلذكر هذا الوصف قدم على غيره. وهذه الاستطاعة روي في بيانها حديث مشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم السبيل الزاد والراحلة، روي هذا من وجوه ضعاف لا يصح منها شيء، إلا أن العمدة في بيان السبيل على المذكور في هذه الأحاديث، لأن أبا عيسى الترمذي رحمه الله ذكر في كتاب الجامع أن العمل على هذا عند أهل العلم، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وحكاية وقوع العمل عليه يراد بها نقل الإجماع، فأهل العلم مجمعون على أن حقيقة السبيل المطلوبة شرعا في الحج هي الزاد والراحلة، لأن الراحلة هي آلة الوصول إلى تلك المواطن، والزاد هي عدة الإنسان في حصول كفايته في بدنه للوصول إلى تلك المواطن. فالاقتصار على ذكر استطاعة السبيل عوض القدرة هو تبع للوارد في القرآن، وتفسير تلك السبيل المذكورة في القرآن بالزاد والراحلة هو جاري وفق الإجماع الذي نقله أبو عيسى الترمذي رحمه الله. وهم يريدون بقولهم الزاد والراحلة عضو الأمر وجله لا عدم افتقاره إلى غيره، فإنه ربما يجد العبد الزاد والراحلة ولا يقدر على الحج. لماذا؟ لعدم التمكن من الفعل، ككون الطريق مخوفا لا يأمن العبد على نفسه. فلو قدر أن أحدا في الشام أو العراق أو مصر يملك زادا وراحلة لكنه لا يأمن عروض قطاع طريق أو غيرهم عليه فيقتله، فحينئذ تكون الاستطاعة متحققة غير متحققة، تكون الاستطاعة غير متحققة. ثم قال رحمه الله: في عمره مرة واحدة، أي يجب على الموصوف بتلك الصفات أن يحج مرة واحدة في العمر. وأقسام الواجبات باعتبار الزمن عدة، أولها الواجب اليومي مثل الصلاة. صح الجواب هذا ولا الجواب غير صحيح؟ أي صلاة؟ الصلاة المكتوبة. الفقه لا بد عبارات الصلاة المكتوبة. وثانيها الواجب أسبوعي مثل صلاة الجمعة، اليوم جمعة ذاكرين. وثالثها الواجب السنوي الشهري. وش الواجب الشهري؟ ها؟ سامي رمضان مو شهري، شهري أكثر كل شهر. ها؟ نفل هذا مو واجب. ها؟ محاسبة؟ محاسبة في كل لحظة. الزكاة، الزكاة مع الحول غالبا. سلطان، لا نعرف واجبا شهريا، فيكون ثالثها الواجب اللي هو السنوي، الواجب السنوي وهو صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان والزكاة لمن يملك ما يزكي. ورابعها الواجب العمري وهو الحج. فأنواع الواجبات باعتبار الزمان كم؟ أربعة: يومي وأسبوعي وسنوي وعمري. وهذا العمري هو الحج كما قال المصنف: في عمره مرة واحدة، لما في صحيح مسلم من حديث الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. فهذا يدل على أن طلبها يكون مرة واحدة في العمر لا في كل عام. وتلخيص ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط الحج، في شروط الحج أنها خمسة. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث البلوغ، والشرط الرابع الحرية، الحرية، والشرط الخامس الاستطاعة، والشرط الخامس الاستطاعة. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم، وهو وجود المحرم. فهذه هي شروط الحج. والجملة الرابعة قوله وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك، وهي ابتداء لبيان الأحكام المتعلقة بالحج بتقرير الأصل الكلي الواجب فيها وهو تلقيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيوقع الحاج أعماله وفق هديه صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف حديثا خاصا فيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو في صحيح مسلم لكن بلفظ لتأخذوا مناسككم، رواه من حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي وهو على الراحلة يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم أمر لاقتران الفعل المضارع باللام الدالة على الأمر، وهذا الأمر يراد به تحصيل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العبادة. والاقتداء به صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، وهو المذكور في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فالأمر كما قال المصنف فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك، فإن المطالبة بهذا الاقتداء متعينة من جهتين، فإن المطالبة بهذا الاقتداء متعينة من جهتين، إحداهما جهة عامة هي المذكورة في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأخرى جهة خاصة هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. فالعبد مأمور بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا، ولا سبيل إلى أداء العبادات المرادة شرعا إلا بالاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم فيها. وسبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المناسك طريقان، أحدهما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صفة حج، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صفة حجه، والآخر ما صح عن أصحابه رضي الله عنهم، ما صح عن أصحابه رضي الله عنهم في مناسكهم، لأنهم شهدوا الحج معه صلى الله عليه وسلم، فما خفي علينا فيه نقل خاص عنه صلى الله عليه وسلم وعرف فيه نقل عن أحد من الصحابة لا مخالف له فيه فإنه يؤمر بالاقتداء به، فإن هؤلاء هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وانتشار العمل بشيء ربما أغنى عن نقل خاص، فالحج أمر يتكرر كل سنة، والذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته يزيدون على 100,000 كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. فالمنقول عن الصحابة يقوم مقام ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم إذا غاب النقل الخاص عنه في شيء من أحوال تلك المناسك. فالاقتداء بما جاء عن ابن عباس أو ابن عمر رضي الله عنهما خير من القول بشيء على خلاف المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. واسم المناسك شرعا موضوع للعبادات كلها، ثم خص اصطلاحا بأحكام الحج. فإذا قيل المناسك فالأصل في العرف الشرعي تناولها جميع العبادات، إلا أن أهل العلم تواطؤوا على تخصيص اسم المناسك بأحكام الحج، ولذلك يقولون كتاب المناسك، وربما قالوا كتاب مناسك الحج. والجملة الخامسة قوله: وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، ووقع لأهل كل قرط ميقاتا، لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل المغرب جحفة، ولأهل اليمن يلملم. وهذا ابتداء لتفسير المأمور به من الابتداء، فالمصنف رحمه الله ذكر الأمر بالابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم بما كان يقوله ويفعله في المناسك، ثم شرع يبينه بقوله: وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو المسلمون. والمراد بالإحرام الدخول في النسك، فالنية التي ينطوي عليها القلب عند إرادة التلبس بالنسك تسمى إحراما، وليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام كما يتوهمه العامة، فإن لابس ثياب الإحرام لا يكون محرما حتى ينوي الحج أو العمرة. فالنية التي يتحقق بها الدخول في النسك هي النية الخاصة في إرادة ذلك النسك، فإن نية الحج أو العمرة نوعان: أحدهما نية عامة وهي النية المحركة إليهما الباعثة عليهما، وهي النية المحركة إليهما الباعثة عليهما، وتبتدئ في العبد متى؟ من بلده، وتبتدئ في العبد من بلده. والآخر النية الخاصة، النية الخاصة وهي التي تقارن قلبه عند إرادة الدخول في النسك، وهي التي تقارن قلبه عند إرادة الدخول في النسك. وهذه النية للدخول في النسك المسماة إحراما وقتت شرعا بمواقيت، هي مواقيت الحج. ومواقيت الحج نوعان: أحدهما مواقيت زمانية، والآخر مواقيت مكانية. فأما النوع الأول وهو المواقيت المكانية فهي أشهر الحج اتفاقا، وأصح القولين في تعيينها أنها الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومذهب الإمام مالك. وأما النوع الثاني وهو المواقيت الزمانية فهي المذكورة في كلام المصنف، وهي المواقيت المكانية. الأول المواقيت الزمانية الأشهر الثلاثة، والثاني المواقيت المكانية أي التي تتعلق بالمكان. وهي المذكورة في قول المصنف أحرمه المسلمون من ذي الحليفة مؤقتا لأهل كل قطر إلى آخره. فالمواقيت المكانية للحج هي المواضع التي يجب على مريد النسك الدخول فيه عندها فلا يجوز لمريد النسك أن يتجاوزها ثم يحرم بعدها، بل لا بد أن يكون إحرامه عندها. وهذه هي السنة. فإن أحرم قبلها جاز ذلك في أصح القولين. والمواقيت المكانية خمسة، أولها ذو الحليفة بضم الحاء ويسمى أبار علي، وهو موضع قريب من المدينة صار اليوم حيا من أحيائها، وثانيها وهو ميقات أهل المدينة، وثانيها قرن المنازل ويسمى سيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد ولا يسمى قرن الثعالب. فقرن الثعالب جبيل صغير في ميناء، فقرن المنازل غير قرن الثعالب. والموجود في بعض الكتب الفقهية من قولهم قرن المنازل وهو قرن الثعالب غلط، فإن الذي يعرفه أهل تلك النواحي بالنسبة لقرن الثعالب أنه غير قرن المنازل. وحد قرن المنازل من الأعلى يسمى وادي محرم، وهو الذي آتي من أعلى الطائف من جبالها، فإنه هو امتداد سيل المنازل حين يرتفع في تلك الجبال، وثالثها ذات عرض وهي ميقات أهل العراق، ورابعها الجحفة وهي قرية قريبة من رابغ. والواقع في بعض الكتب الفقهية من قولهم إنها قرية كانت عامرة ثم خربت فصار الناس يحرمون من رابغ كان باعتبار زمن ماض، أما اليوم فإن الميقات موجود في الجحفة نفسها، وهذا الميقات هو لأهل المغرب، ووقع في الأحاديث الواردة في الصحيحين توقيته لأهل الشام، وكلاهما صحيح، فإن المراد بأهل المغرب من يأتي من جهة الغرب، فيندرج في ذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، لأن العادة أنهم يريدون من جهة مصر ثم يدخلون في جهة الشام ثم يأتون من تلك الناحية. وذكر أهل الشام باعتبار أنهم الأقرب، فإذا قيل لأهل الشام أو لأهل المغرب صحت العبارتان. وخامسها يلملم ويسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن. فهذه المواضع الخمسة هي المواقيت المكانية للعمرة والحج. والجملة السادسة قوله وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون ذلك فميقاته من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهي حديث نبوي مروي في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس الكيسان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فميقاته، إلى آخر الحديث. فتلك المواقيت هي مجهولة لقاصد النسك مريد الحج والعمرة، لهذا وقع قوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. فإن لم يكن مريدا للحج ولا للعمرة جاز له أن يجاوز تلك المواقيت بلا إحرام. فمن لم يكن مريدا الحج أو العمرة جاز له أن يجاوز تلك المواقيت بلا إحرام. هذا مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد وغيره. فالأمر بالإحرام منها مختص بمريد النسك لقوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج أو العمرة. وفي الحديث بيان توقيت تلك المواقيت لأهلها لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي هن لأهلهن الذين يأتون من تلك النواحي. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي فتلك مواقيت أيضا لمن مر بهن ولم يكن من أهلهن. فلو قدر أن نجديا ميقاته قرن المنازل جاوز ميقاته ثم خرج إلى المدينة ثم مر بذي الحليفة، فإنه يحرم لنسكه من ذي الحليفة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. واختلف أهل العلم في من مر عليهن من غير أهلهن ممن يمر بميقاتين، أحدهما له والآخر ليس له، هل يحرم من أيهما شاء أم لا؟ كالمدني الذي ميقاته ذو الحليفة، إذا جاوزه وجاء من ناحية الجحفة هل يحرم منها لقوله صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أم لا يحرم منه لأنه مر بميقاته؟ قولان لأهل العلم أصحهما صحة إحرامه من الميقات الأدنى وهو الجحفة، صحة إحرامه من الميقات الأدنى. هذا مذهب المالكية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة، واختيار ابن تيمية الحفيد وغيره، لأن الشرع وقت هذه المواضع للدخول في النسك، والآتي من الميقات الأدنى لم يدخل إلى دائرة الإحرام إلا وهو محرم من ميقات، فصح ذلك منه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فميقاته من أهلك، أي من كان قريبا إلى حدود الحرم خارجا عنها أو داخلا فيها ممن هو دون المواقيت. فإذا كان دون المواقيت أي وراءها قريبا إلى جهة الحرم فإنه يحرم من موضعه الذي هو فيه، فإنه يحرم من موضعه الذي هو فيه حتى أهل مكة، فإنهم يحرمون من مكة. فلو قدر أن أحدا ينزل بعد قدر المنازل في قرية بينها وبين الحرم 30 كيلا، فإنه يحرم لنسكه من أين؟ من بيته الذي هو فيه، فيحرم بالنسك من هذه القرية حتى أهل مكة فإنهم يحرمون منها. ومحل هذا إجماعا الحج دون العمرة، فالمكي يحرم للحج من مكة، وأما للعمرة فيحرم من الحل، فلا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل من أي جهة كانت، فيحرم منه كأن يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو غيرهما، فيحرم منه بلا خلاف بين أهل العلم، ذكره ابن قدامة والمحب الطبري، إلا قولا شاذا لا يلتفت إليه أن المكي في عمرته يحرم من بيته كإحرامه لحجه. طيب، لماذا يؤمر المكي بالخروج من الحرم في العمرة ليحرم من الحل؟ لماذا لا يكون مثل الحج يحرم من بيته؟ ما الجواب؟ قال الفقهاء: والباعث لذلك ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما يجمع بينهما في حجه، فإن المكي في حجه يخرج من الحرم إلى عرفة وهي حل اتفاقا، فكذلك يؤمر في عمرته بأن يجمع بين الحل والحرم فيخرج إلى جهة من جهات الحل ثم يحرم منها. والجملة السابعة قوله: ثم قال لأصحابه: من شاء يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء يهل بحجة فليفعل، ومن شاء يهل بعمرة وحجة فليفعل. والعطف في قوله ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث نبوي مخرج في الصحيحين من رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها، واختلف رواته في لفظه على وجوب منها هذا اللفظ وهو عند مسلم وحده، منها هذا اللفظ وهو عند مسلم وحده، وفيه من أراد أن يهل بعمرة إلى آخر الحديث، وفيه تخيير مريد النسك في حجه بين الإحرام بعمرة مفردة يتبعها بحج، وبين عمرة مجموعة إلى حج، وبين حج مفرد، فالحديث المذكور جامع لأنواع النسك الثلاثة، فالحديث المذكور جامع لأنواع النسك الثلاثة، وأولها التمتع وهو الإحرام بالعمرة والحج مع الحل بينهما، الإحرام بالعمرة والحج مع الحل بينهما، فيعتمر ثم يحل ثم يحرم بالحج، فيعتمر ثم يحل ثم يحرم بالحج. وثانيها القران، وهو الإحرام بالعمرة والحج دون حل بينهما، فلا يحل بينهما. وثالثها الإفراد، وهو الإحرام بالحج وحده، الإفراد وهو الإحرام بالحج وحده، والفقهاء متفقون على التخيير بينها، ذكر إجماعهم جماعة منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابو محمد بن قدامه رحمهم الله. والجملة الثانية قوله: فلما قدموا وطافوا ببيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامه ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وهي جملة من صفة حجه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الواردة في حديث جابر، وهذه القطعة في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه، لكن لفظه: افعلوا ما أمرتكم، وعند البخاري افعلوا، وعند مسلم افعلوا ما أمركم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة فيكونون متمتعين، فيكونون متمتعين. واستثنى منهم صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي، أي من جاء جانبا الهدي معه فدخل به من الحل إلى الحرم من غنم أو بقر أو إبل، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، أي لا يحل من نسكه حتى يبلغ الهدي محله بالأعمال التي تكون يوم العاشر، وهي الأعمال الثلاثة، وحينئذ يذبح الهدي. فراجعه بعضهم في ذلك، فإنهم كما أخبر جابر عن حالهم عند مسلم أنه قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، لأنهم كرهوا أن يستغلوا في أيام الحج بشيء من أمر الدنيا كإتيان النساء والبيع والشراء يوهن عزيمتهم على أعمال الحج ويضعف في نفوسهم الإقبال عليه، فكرهوا ذلك رغبة في الخير لا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمتثلوا أمره، بأن يحلوا من نسكهم ويجعلوا نسكهم الذي نسكوه عمرة. وهذا الأمر الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو في أصح القولين أمر استحباب لا أمر إيجاب، هو في أصح القولين أمر استحباب لا أمر إيجاب، وهو قول الحسن البصري ومجاهد ومذهب أحمد، واختاره ابن تيمية، لأنه إذا قيل إن الأمر أمر إيجاب صار حكم الحج وجوبا هو التمتع، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومذهب ابن حزم واختيار ابن القيم. فإن هؤلاء وغيرهم يذهبون إلى أن الأمر بالتمتع هو أمر للإيجاب، وأن الواجب على الناس إذا حجوا أن يتمتعوا. هذه المسألة من المسائل الكبار التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية، فإن ابن القيم يذهب إلى إيجاب التمتع، أما ابن تيمية فيراه مستحبا. والجملة التاسعة قوله: وكان قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحلت فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وطلحة. وهي قطعة أيضا من حديث صفة حجه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه وبقي عليه، وقال تطييبا لنفوس أصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، أي لو أني استأنفت عملي فابتدأت خروجي للنسك مما صار وراء ظهري وفرغته منه لما سقت الهدي، أي لما دخلت مكة وأنا سائق الهدي ولجعلتها عمرة فأحلل كما أحل أصحابه، ولولا أن معي الهدي لأحلل. فالمانع له صلى الله عليه وسلم من موافقة أصحابه في حلهم بعمرة أنه صلى الله عليه وسلم ساق هديا، فامتثل بقاءه على ذلك هو ومن كان معه هدي كعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قاله كما سلف تطييبا لنفوس أصحابه ألا يجدوا ما يكرهون لمخالفتهم للحال التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبقاؤه صلى الله عليه وسلم على تلك الحال موجبه أنه ساق الهدي، وكان قارنا صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم، فحجه صلى الله عليه وسلم كان على وجه القران، والأخبار الواقعة على خلاف هذا لها ما تحمل عليه. فخبر بعض أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم بأنه أهل بالحج يريدون به أهل بنسك يبقى فيه الناس على إحرامه حتى يفرغ من الحج، وهذه هي حقيقة القران، فإن القارن وإن اندرج مع حجه العمرة لكنه يبقى على إحرامه ولا يحل بينهما. وكذا قول بعضهم كابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون بذلك القران، فإن القران يسمى في الشرع تمتعا لأن العرب لم تكن تقصد البيت في أو زمان الحج إلا للحج وحده، فلما جعلت معها العمرة صار هذا متعة للمؤمنين أي سعة لهم، سواء بالحل بينهما كالتمتع الخاص أو البقاء بلا إحلال كالقران. ثم قال في الجملة العاشرة: فلما كان يوم الطروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة في منى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب. وهذه الجملة تتمة لنعت حجه صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث جابر وهو في الصحيحين، وسياقه الأتم عند مسلم من حديث جابر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. وفيه الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه الماء، يتزودون بالماء لما يستقبلون من المواضع التي يريدون عليها وليس فيها ماء كمنى. فأحرم المحلون بالحج وهم الذين أحلوا بإيش؟ بعمرة من المتمتعين، وأما القارن والمفرد فهما باقيان على نسكهما. وكان إحرام هؤلاء بالحج في اليوم الثامن وهم ذاهبون إلى منى، وموضع إحرامهم في أصح أقوال أهل العلم هو حيث كان مكانهم، فمن كان في مكة فيحرم من مكة، ومن كان في منى فيحرم من منى. هذا مذهب الشافعي واختيار ابن تيمية الحفيد. ثم قال: فبات بهم تلك الليلة بمنى أي ليلة إيش؟ ليلة تاسع، فالليلة تعطى توقيت ما يليها من الأيام، فبات تلك الليلة في منى، وهذا المبيت حكمه النفل، فهو سنة مستحبة. وصلى بهم فيها أي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل صلاة في وقتها مقصورة لا جمع بينها، ثم سار بهم بعد مقصورة أي في الرباعية، ثم سار بهم بعد طلوع الشمس إلى عرفة على طريق ضب، وهو اسم لطريق كان يعرف، يصل بين مزدلفة إلى عرفة، وهو طريق الدخول، وطريق الخروج يسمى طريق المأزمين يعني المضيقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من طريق وخرج من طريق آخر. والجملة الحادية عشرة قوله: فلما زالت الشمس خطب بهم وهو على راحلته، وبين لهم أحكام الوقوف والدفع وما يحتاجون في ذلك الوقت، ثم نزل صلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين. ومعنى هذه الجملة في حديث جابر المتقدم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى يريد عرفة بلغ نمرة قبل الزوال، فأقام صلى الله عليه وسلم بها وارتاح أول نهاره تنشيطا لنفسه في الذكر والدعاء آخره. فلما زالت الشمس خطب بهم صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته مرتفعا ليستشرفوه فيسمعوا كلامه، وبين لهم أحكام الوقوف والدفع وما يحتاجون في ذلك الوقت أي من أحكام الحج. فمن يخطب في الناس حينئذ فإن أولى ما ينبغي له أن يعتني ببيان أحكام الحج خاصة، ثم يبين للناس ما يحتاجونه في دينهم عامة. ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، فصلى كل واحدة منهما ركعتين وجمع إحداهما إلى أخرى، فالقصر هو أداء الرباعية ركعتين، والجمع هو ضم صلاة إلى أخرى. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم لهما بأذان واحد وإقامتين، هم مذهب جمهور أهل العلم، ولم يجهر فيهما بالقراءة، وكان ذلك يوم الجمعة، فعلم أنه لم يصلي الجمعة لأن الجمعة يجهر فيها بالقراءة، بل صلى الظهر والعصر. والجملة الثانية عشرة قوله: ثم سار المسلمون معه إلى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ووقف تجاه الجبل وأقر الناس على مواقفهم، فلم يزل في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس فدفع بهم إلى مزدلفة، وهي قطعة من حديث جابر أيضا إجمالا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته بعد الخطبة سار والمسلمون معه يقتدون به إلى الموقف أي مكان الوقوف بعرفة، واستقبل القبلة كما في صحيح مسلم وحده من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، ووقف تجاه الجبل أي جبل عرفة، واسمه جبل إلال، فيسمى جبل عرفة نسبة إلى الموضع، ويسمى جبل إلال على زينة هلال، وهو الذي تسميه العوام جبل الرحمة، وتسميته هذا الاسم ليست واقعة في مأثور الخطاب ولا معروفة في لسان السلف رحمهم الله تعالى، فيها تسمية متأخرة. وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وهي في الأشبه من الجهة الجنوبية للجبل، وأقر الناس على مواقفهم أي أثبت الناس على مواقفهم، فإن شاء أحدهما قضى هنا وإن شاء في غيره من المواضع. فقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ثم لم يزل في الذكر والدعاء، وكان حينئذ مستقبل إيش؟ القبلة، كما في حديث جابر، رافعا يديه كما في حديث أسامة بن زيد عند النسائي بإسناد صحيح. فالمشروع للداعي يوم عرفة أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويبقى ذاكرا داعيا إلى أن تغرب الشمس، كما قال: إلى غربت الشمس، يعني بغياب قرصها وراء الأفق. فدفع بهم إلى مزدلفة من طريق المأزمين، يعني المضيقين، وهما جبلان كان الطريق يضيق من جهتهما. والجملة الثالثة عشر قوله: فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشمس قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، وهي قطعة من صفة الحجة النبوية. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء مجموعتين بعد مغيب الشمس، أي بعد دخول وقت المغرب، فإنه لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، فلما وصل إلى مزدلفة كان وقت المغرب قد تحقق دخوله، فصلى المغرب والعشاء مجموعتين مع قصر الرباعية قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة، أي قبل الاشتغال بترتيب موضع نزولهم من إلقاء ما معهم من متاع عن تلك الرواحل، اشتغالا بالأعظم وهو الصلاة، فبادروا إلى صلاة المغرب والعشاء مجموعة. ومحل ذلك فيما إذا كان وصوله إلى مزدلفة مع بقاء وقت العشاء، فإن غلب على ظنه أنه لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء فإنه يصلي في الطريق، فإنه يصلي في الطريق، لأن الصلاة لها وقت تنتهي إليه، فيصليها في وقتها ولو لم يصل إلى مزدلفة. فصلى في المسلمين فبات بها حتى طلع الفجر، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج عند الحنابلة والشافعية. فصلى بالمسلمين الفجر بأول وقتها مغلسا، أي مع بقاء ظلمة الليل، فالغلس اختلاط الظلمة بالنور مع شدة الظلمة وضعف النور زيادة على كل يوم، أي مبالغة في التبكير بها على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم. فصلى في أول الوقت مبادرة إلى شغل ما بقي من الوقت بعده بالدعاء كما سيأتي في الجملة التالية. فالمشروع للعبد في ذلك اليوم أن يصلي الفجر في أول وقتها. والجملة الرابعة عشر قوله: ثم وقف عند قزح وجبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسمر جدا، وهي قطعة من صفة الحجة النبوية في حديث جابر. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند قزح، عند الجبل المسمى جبل قزح، وهو جبل مزدلفة، يعني الجبل المشهور فيها، ويسمى أيضا جبل ميقدة، لأنه كانت توقد عليه نار عظيمة يعرف منها موضع مزدلفة للحجاج، وهو الجبل القريب من المسجد الموجود اليوم. فالجبل القريب من المسجد المعروف في مزدلفة هذا هو جبل مزدلفة. واسم المشعر الحرام في أصح قولي أهل العلم يعم مزدلفة كلها، واسم المشعر الحرام في أصح قولي أهل العلم يعم مزدلفة كلها، فإنها تسمى مشعرا حراما. وتخصيص هذا الموضع بهذا الاسم دون غيره هو لتأكيد عظمته، وتخصيص هذا الاسم بهذا الموضع دون غيره من نواحيها هو تأكيد لعظمته. فمزدلفة كلها مشعر حرام، وآكدها بهذا الوصف أي موضع هذا الجبل الذي أقيم عنده المسجد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، أي بعد أن صلى بغلس وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن أسفر جدا، يعني إلى أن بان النهار واستنار وظهر. فالإسفار ظهور النهار، فالإسفار ظهور النهار. والجملة الخامسة عشرة قوله ثم دفع بهم حتى قدم منى استفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وهي جملة من حديث جابر في سنة الحجة النبوية. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة إلى منى، فلما قدمها استفتحها أي ابتدأ أعمال منى برمي جمرة العقبة، وهي التي تسمى بالكبرى، وهي أقرب العقبات إلى مكة المكرمة وأبعدها عن منى. رماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يرفع يده في كل رمية ويقول الله أكبر، ثم رجع إلى منزله بمنى فنحر هديه وحلق رأسه، وهذا هو الأكمل. فإن قصر دون حلق جاز ذلك، والحلق خاص بالرجال اتفاقا، فالنساء لا يشرع لهن الحلق وإنما يشرع لهن التقصير، فتقصر المرأة من شعرها. فإن كان لها ضفائر وهي الشعر المجموع في نواحي مقدرة على صفة معلومة عند النساء، فإذا كان لها ضفيرتان أو أربع فإنها تأخذ من كل واحدة منها على قدر الأنملة، يعني رأس الإصبع، فتلفها ثم تقصها. وإن لم تكن ذات ضفائر فإنها تجمع كل ما تقبض عليه من شعر في ناحية، فتقبض هذه الجهة مما يمكنها أن تمسكها ثم تأخذ منه قدر الأنملة، ثم تمسك هذه الجهة وتجمعها ثم تأخذ منها قدر الأنملة. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة وطواف الحج، وهو ركن من أركان الحج. طاف صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط. والجملة السادسة عشرة قوله وكان قد عجل الله فتأهيه المزدلفة قبل طلوع الفجر فرموا الجمرة بليل، وهي قطعة من حديث صفة الحجة النبوية. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة أهله من النساء والولدان أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، وكان دفعهم في أصح الأقوال بعد ثلثي الليل، لأن أسماء رضي الله عنها لما ذكرت دفعهم عينته بعد غياب القمر، والقمر لا يغيب إلا بعد ثلثي الليل في تلك الليالي، وهذا اختيار ابن تيمية الحميد وتلميذه أبي عبد الله ابن القيم. وذهب غيرهم إلى أنه يدفع من منتصف الليل، لكن القول الأول أحض بالدليل وأسعد به. ثم رمى أولئك الدافعون الجمرة بليل، أي قبل طلوع الفجر، وهذا جائز، لكن السنة أن من دفع بليل فالسنة في حقه أن لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، فإن رمى قبل طلوع الفجر كان هذا جائزا. والجملة السابعة عشرة قوله ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث، يصلي بهم الصلوات الخمس، يصلي بهم الصلوات الخمسة مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم جمرة ثلاث بعد زوال الشمس تختم بجمرة الأولى والصغرى إلى الدنيا إلى منى والقصوى من مكة، ويختم بجمرة عقبة ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة. وهذه الجملة قطعة من حديث صفة الحج النبوية من صفة الحجة النبوية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طواف الإفاضة رجع إلى منى، وأقام بالمسلمين أيام منى الثلاث، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وتسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم أي يظهرونه للشمس كي تصيبه أشعة الشمس فلا يفسد، ويملحونه أي يذرون عليه الملح على صفة مخصوصة حفظا للحم من الفساد. يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة كل صلاة في وقتها، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بعد زوال الشمس، فالجمار فيها لا ترمى إلا بعد الزوال. وعند مالك في إسناده الصحيح عن ابن عمر أنه قال لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، لا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس. وثبت عنه عند أحمد في مسائل ابنه صالح إيجاب الدم على من رمى قبل زوال الشمس في أيام التشريق. يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى فيرميها سبعا على الصفة المتقدمة من التكبير ورفع اليد، وتسمى الدنيا وتسمى وقال وهي الصغرى، الجمرة الأولى وهي الصغرى تسمى الصغرى وهي الدنيا يعني قريبة إلى منى قصوى من مكة يعني بعيدة عن مكة، ويختم بجمرة العقبة فيرمي الوسطى بعد الصغرى ثم يرمي أخيرا الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة العقبة، ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة. ويعلم من هذا أنه لا وقوف قبل الجمرة الأولى ولا بعد الجمرة الثالثة وقوفا طويلا يدعو فيه، وصح عن ابن عمر تقديره بقدر سورة البقرة، فهذا التقدير هو من أثر ابن عمر عند ابن أبي شيبة في مصنفه وليس في قوله صلى الله عليه وسلم ولا فعله، وإنما كان ابن عمر يقف وقوفا طويلا يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، وهو ممن روى صفة الحجة النبوية، ففعله من أولى ما يفسر به وقوفه صلى الله عليه وسلم للدعاء. والجملة الثامنة عشر قوله فإن المواقف ثلاث عرفة ومزدلفة ومنى، أي المقامات التي يقف فيها الناسك للدعاء هي ثلاثة، أحدها موقف عرفة فيدعو فيه بعد إيش الظهر، بعد الظهر حتى تغرب الشمس قبل غيابه، والثاني موقف مزدلف ويكون بعد صلاة الفجر فيدعو حتى يسفر جدا، والموقف الثالث في منى عند رمي الجمار يقف بعد الثانية وبعد الأولى وبعد الثانية. والجملة التاسعة عشرة قوله ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات وهو المسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات والمسلمون في ليلة الأربعاء، وبعد تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، ثم ودع البيت هو المسلمون ورجعوا إلى المدينة ولم يقم بعد أيام التشريق، فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الرمي في آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر نزل بالمحصب، والمحصب واد متسع فيه حصباء، واد متسع فيه حصباء بين منى ومكة، وهو الذي يسمى اليوم بالأبطح، وهو الذي يسمى اليوم بالأبطح عند خيف بني كنانة، موضع منسوب إلى بني كنانة من قبائل العرب، فبات والمسلمون فيه ليلة الأربعاء ابتغاء تقوية أبدانهم لما يستقبلون من طواف الوداع. وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، لأنها فاتها نسك العمرة، فإنها حاضت فلم تتمكن من أدائها، ثم أحبت أن تجمع بين الحج والعمرة، فخرجت إلى التنعيم كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت إلى الحرم وأحرمت بتلك العمرة. ثم ودع النبي صلى الله عليه وسلم البيت هو المسلمون، ورجعوا إلى المدينة، وتوديعهم كان بطواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. قال: فأخذ فقهاء الحديث، يعني العارفون بالحديث كأحمد وغيره، بسنة صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في حجه. انتهى ملخص من كلام شيخ الإسلام، يعني في الكتاب المسمى بالقواعد النورانية. قال رحمه الله: أركان الحج وواجبات ومسنون. قال العلماء: الحج تنقسم ثلاثة أقسام، أركان أربعة وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي يجبرها الدم الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت في مزدلفة إلى جزء من النصف الثاني من الليل، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي وجه الجمال مرتبا وطواف الوداع، وما سوى ذلك مسنونات مكملات، وخصوصا التلبية تبتدي من حين الإحرام وتنتهي بالشروع في جمرة العقبة، والله أعلم. هذه القطعة من كلامه رحمه الله تعالى اشتملت على خمس جمل. فالجملة الأولى قوله: أركان الحج وواجباته ومسنوناته. فإن الأحكام المتعلقة بالحج تتفاوت مقاديرها باعتبار ثبوتها في حقيقة الحج، فمنها ما هو ركن له، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مسنون. والأركان جمع ركن، والركن عند الفقهاء إيش؟ الركن هو ما تتركب منه ماهية العبادة أو العقد، ما تتركب منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره أو العقد. العقد. طيب، والواجب؟ الواجبات جمع واجب، والواجب عند الفقهاء ما يندرج في ماهية العبادة. لا، هذا معنى الأصولي، لكن الفقهاء استعملوا في الصلاة وفي الحج، قالوا هو ما يندرج في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، وربما سقط لعذر وجبر بغيره. مثلا الركوع في الصلاة ركن أو واجب؟ ركن. طيب، يسقط بحال؟ لا. يجبر بغيره؟ لا. التشهد الأول في الصلاة ركن أم واجب؟ واجب. يسقط بحال مثل سهو لعذر، ويجبر بسجود السهو. وأما المسنونات فهو ما يندرج في ماهية العبادة، ما يندرج في ماهية العبادة، ولا يكون ركنا ولا واجبا، يندرج في ماهية العبادة ولا يكون ركنا ولا واجبا. فكل ما دخل في ماهية العبادة لكن ليس ركنا ولا واجبا هذا يصير سنة. مثلا الآن رفع اليدين في المواضع الأربعة في الصلاة، هذا من ماهية يندرج في ماهيتها ولا يندرج؟ يندرج. الماهية هي الحقيقة، يعني هذا من جملة الصلاة. لكن هل هو ركن؟ لا. هل هو واجب؟ لا. إذن يكون سنة. والجملة الثانية قوله: قال العلماء: أمور الحج تنقسم ثلاثة أقسام، وهي التي ذكرت آنفا من كونها أركانا أو واجبات أو مسنونات. وهذه الأقسام تتعلق بها المأمورات لا المحظورات، تتعلق بها المأمورات المحظورات، فكل ما يندرج فيها هو مطلوب شرعا، فكل ما يندرج فيها هو مطلوب شرعا. والجملة الثالثة قوله أركان أربعة وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، وهي بيان لأركان الحج أنها أربعة، الإحرام والمراد به الدخول في النسك، المراد به الدخول في النسك، والوقوف بعرفة في الموضع المعروف، والطواف والسعي. والطواف والسعي هما في حق المتمتع كم؟ اثنان، فيطوف مرتين ويسعى مرتين لأنه يحل بين نسكين. وأما القارن والمفرد فواحد، لأن الذي يتعلق بهما هو نسك لا يحلان بينه، ولو كان القارن جامعا بين الحج والعمرة. والسعي وهو الطواف بين المروة الصفا والمروة. وهذه الأركان ثلاثة منها أركان إجماعا، وهي الإحرام والركوب بعرفة والطواف. وأما السعي فمذهب الجمهور أنه ركن وهو الصحيح، مذهب الجمهور وهو ركن وهو الصحيح. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: والله لا يكرم الله حج أو عمرة من لم يطف بينهما، والله لا يكرم الله حج أو عمرة من لم يطف بينهما. والجملة الرابعة قوله: والواجبات التي يجبرها الدم، الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس إلى آخره. وفيه عد الواجبات وتمييزها بقوله التي يجبرها الدم، أي من ترك شيئا منها فإنه يجبر بدم، لما صح عند مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، فمن ترك واجبا جبره بدم. وأول هذه الواجبات الإحرام من الميقات، أي الدخول في النسك من الموضع المقدر شرعا مكانا، وهي المواقيت الخمسة. فلو أحرم قبله جاز عند جمهور أهل العلم، وإذا أحرم بعده فعليه دم، وإذا أحرم بعده فعليه دم. فلو قدر أن نجديا نزل من جهة قدر المنازل فلم يحرم منه حتى جاوزه بأربعين كيلا، فإنه إذا أحرم دونه حينئذ وجب عليه لو يجبر إحرامه. وثانيها الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لأن الركن هو أن تقف بعرفة، والواجب أن يكون الوقوف حتى تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقف فيها ثم خرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا يجبره بدم، فإن لم يقف فيها فإنه يكون قد ترك ركنا من أركان الحج. وتعرفها المبيت في مزدلفة إلى جزء من النصف الثاني من الليل، أي أن يبيت مقيما الليل في مزدلفة إلى جزء من النصف الثاني من الليل، أي إلى بلوغ قدر من نصف الليل الثاني، لأن الدفع منها للضعفة وأصحاب الحوائج إنما يكون بعد نصف الليل عند كثير من الفقهاء، ومنهم من يقول لا يدفع إلا بعد ثلث الليل وهو الأسعد بالدليل كما تقدم. ورابعها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبيت في منى. وخامسها رمي الجمال مرتبا، أي مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن عكس فابتدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يصح، ووقع منه رمي الصغرى فقط، فيرجع ويكمل الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ويسمى هذا رميا ولا يسمى رجما، لأن الرمي عبادة والرجم عقوبة في الزنا وغيره. وسادسها الحلق أو التقصير، أي حلق شعر الرأس وهو استئصاله كله أو تقصيره، يعني مع الإبقار على أصوله. والسابع طواف الوداع، وهو الطواف الذي يختم به الحج، سمي طواف الوداع لأن الإنسان بعده يودع الحرم. فهذه السبعة كلها من واجبات الحج عند الحنابلة، ووافقه فيها الشافعية وزادوا عليها، لكن الراجح هو أن واجبات الحج هي هذه السبعة. وجملة الخامسة قوله وما سوى ذلك مسلمات مكملات، وخصوصا التلبية، التلبية تبتدئ من حين الإحرام وتنتهي بالشروع بجمرة العقبة، والله أعلم، أي ما سوى الأركان والواجبات مما يطلب فهو من السنن المكملة التي يتم بها الحج على الوجه الأكمل، وخصوصا التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك إلى آخر الذكر المعروف، وابتداؤها من حين الإحرام، أي يبتدئ بالتلبية من حين الإحرام، وانتهاؤها بالشروع في جمرة العقبة، أي إذا رمى جمرة العقبة يوم العاشر وهو يوم النحر، وهذا في حق من لم يحل بينهما وهو المتمتع. وأما المتمتع فإنه يقطع التلبية متى؟ عند ابتداء الطواف، عند ابتداء الطواف. ثبت ذلك عن ابن عباس عند أحمد في مسائل عبد الله والدارقطني أن ابن عباس كان يقطع التلبية إذا ابتدأ في طواف العمرة، فإذا أراد أن يستلم الحجر الأسود ليبتدي الشوط الأول يقطع التلبية، هذا في حق المتمتع الذي يحل بالعمرة. وأما القارن والمفرج فإنهما يبقيان على نسكهما حتى يبقيان يلبيان حتى يرميا جمرة العقبة. ومنفعة ترتيب هذه الأحكام على هذه القسمة الثلاثية من جهة بيان حكم ترك شيء منها، فإن ترك شيء من النسك يرجع إلى أصلين جامعين، فإن ترك شيء من النسك يرجع إلى ثلاثة أصول، يرجع إلى ثلاثة أصول جامعة. أحدها أن يترك سنة، أن يترك سنة فلا شيء عليه، وثانيها أن يترك واجبا فيجبره بدم، وثالثها أن يترك ركنا. والركن المتروك نوعان، أحدهما ركن لا ينعقد الحج إلا به وهو الإحرام، ركن لا ينعقد الحج إلا به وهو الإحرام، فمن ترك الإحرام لم ينعقد حجه أبدا. والثاني أن يكون ركنا لا ينعقد به الإحرام وهو لا ينعقد به الحج وهو بقية الأركان، بقية الأركان وهي الوقوف بعرفة والطواف والسعي، وهذه الثلاثة قسمان، وهذه الثلاثة قسمان، أحدهما ما يمكن استدراكه، ما يمكن استدراكه، فمن تركه رجع فجاء به، ما يمكن استدراكه فمن تركه رجع فجاء به، وهذان هما الطواف والسعي. والثاني ما لا يمكن استدراكه وهو الوقوف بعرفة، فمن أحرم بالحج ولم يصل إلى عرفة إلا في العاشر يكون قد فاته هذا الركن ولا يمكنه استدراكه، فيهل بعمرة ويجب عليه القضاء من قابل، فيهل بعمرة ويجب عليه قضاء الحجة من قابل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة النافعة من كتاب نور البصائر والألباب، وجلها من كلام أبي العباس بن تيمية في الكتاب المسمى بالقواعد النورانية. ونكون قد بلغنا آخر المقدر منها في هذا الدرس، وأشير ختما إلى أن دروس برنامج تعليم الحجاج في المسجد الحرام تبتدئ إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم 29 من شهر الحجة بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء لمدة 4 أيام. وفق الله الجميع بفضل الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.